أن المضاعفة للنوعية لا للعدد. فلو أن إنسانا فاتته فريضتان وصلى في المسجد النبوي فريضة لن تسقط عنه الفريضتين المتقدمتين، صلى فريضة وقضى فريضة بقيت الفريضة الثانية والألف لم تحمل عنه فريضة واحدة. ومعنى ذلك أن الفضل في النوعية كما لو كنت تلبس خاتما وفيه فصل يساوي 100,000 ريال، هذا الخاتم لن تلبسه في أصبعين في وقت واحد، لن تلبسه أنت وصاحبك في وقت واحد بل في أصبع واحد لشخص واحد، والثاني يلبس خاتما بريال، فهذا خاتم في أصبع وهذا خاتم في أصبع، إلا أن هذا 100,000 وهذا 1. وعلى هذا بإجماع المسلمين المضاعفة لا تدخل في العدد. هذا مجموع ما يتعلق بأمر الصلاة.